أتينا اليوم كي نشتو كلاما مقنعا عذبا، نخاطب كل من يرجو ينال العلم والأدب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بالنبلاء والنبيلات في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة صنعة من طب لمنحب في علم الأدب، نظم وشرح فضيلة الشيخ الأستاذ الأديب الأريب شيخنا النبيل الشيخ محمد بن سعيد بن طوقن المري، جزاه الله رضوانه وحله من رياض القسم طاله، وأترك له المقام مباشرة، وأسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يعينه ويسدد خطاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الشعر في العصر العباسي. تفضل شيخنا العامري. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم المنية بكى التهام بها ابنه بأجمع سجام، ومثله ابن الروم إذ طوردا واسطة العقد ابنه محمدا، وللبها مالي لا أراك حسبك من دمعي ما سقاك، للحارث البكري لهف نفسي على بجير إذ غدا في الرمس، للهذلي عبرة لا تقلع على بنيه بعدما تصدع، ونجل عبد الرب ونجل عبد الرب في فريده أذرى دموعه على فقيده، لا تعذلي لابن زريق هاكا عينية برد بها حشاكا. ثم المعري أبو العلاء أعجوبة في الحفظ والذكاء، تملك القصيدة من مقاده لكنه يزن في اعتقاده، يد بخمس في سبيل المجد ما أنا فاعل وغير مجدي، فدتك أنفس ولم تفادى وتكبر العنقاء أن تصادى، أصالة الرأي أتى الطغراء فيها بما يبهر كل رائي، عز يسامي منكب الجوزاء في حلو لفظ كزلال الماء. أحسنتم بارك الله فيك. قال: حكم المنية بكى التهام بها ابنه بأدمع سجام، يقال سجم الدمع سجاما إذا سال. التهامي هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي، كان الشعر طوع لسانه ومد خياله، كأنما خلي بينه وبين ضروب البيان يأخذ منها ما يشاء، فجاء شعره في غاية الحسن، وقد ذاعت مرثيته الرائية التي قالها في ابنه وكانت سبب اشتهاره. قال فيها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار، فإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة المقدار، فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار، وتراكبوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار، أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حين تركت ألأم داري، جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ذكروا في ترجمته أنه رؤي بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ثم استطرد فذكر مختارات من رثاء الأبناء في الشعر العربي. قال: ومثله ابن الرومي إذ طوى الردى واسطة العقد ابنه محمد ابن الرومي من شعراء هذا العصر العباسي، وقد تقدم ذكره وذكر شيء من مختار شعره عند قوله: لي وطن آليت لابن الرومي شعر كوشي السندس المرقومي. قال يعث ابنه محمد، وهي من أعذب قصائده: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، بني الذي أهدته كفاية للثرى، فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد، على حين شمت الخير من لمحاته، وآنست من أفعاله آية الرشد، طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعدي، ولكن ربي شاء غير مشيئتي، وللرب إمضاء المشيئة للعبد، عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرد وصادق البرق والرعد، وللبهاء ما لي لا أراك، حسبك من دمعي ما سقاك. بهاء الدين زهير شعره محبب إلى الناس لسهولته، يسيل عذبا سائغا شرابه. قال في قصيدته التي يرثي بها ولده: نهاك عن الغواية ما نهاك، وذقت من الصبابة ما كفاك، وفيها يقول: فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك، حبيبي كيف حتى غبت عني، أتعلم أن لي أحدا سواك، أراك هجرتني هجرا طويلا، وما عودتني من قبل ذاك، عهدتك لا تطيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من نهاك، فكيف تغيرت تلك السجايا، ومن هذا الذي عني ثناك، وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك، يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك، ختمت على ودادك في ضميري، وليس يزال مختوما هناك. وقد وصف ابن خلكان شعره بالسهل الممتنع: للحارث البكري لهف نفسي على بجير إذ غدا في الرمس. الحارث بن عباد من بني بكر بن وائل، وكان من حكام ربيعة وفرسانها المعدودين، وهذه القصيدة قالها في يوم من أيام حرب البسوس، وكان الحارث قد اعتزل الحرب وقال: لا ناقة لي فيها ولا جمل. ثم إنه أرسل بجيرا وهو ابنه وقيل ابن أخيه، أرسله في الصلح بين بكر وتغلب، فقتله مهلهل بن ربيعة التغلبي، وقال له: بؤ بشسع نعل كليب. فقال الغلام: إن رضيت بنو بكر رضيت. فلما بلغ الحارث مصرع بجير قال: نعم القتيل قتيلا أصلح الله به بين بكر وتغلب، وباء بكليب. فقيل له: إنما قال مهلهل بؤ بشسع نعل كليب. فغضب الحارث وتشمر للحرب، وقال في ذلك قصيدته هذه، وفيها رثاء بجير. قال: كل شيء مصيره للزوال غير ربي وصالح الأعمال، قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال، ولعمري لأبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال، لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال، يا بجير الخيرات لا صلح حتى نملأ البيد من رؤوس الجبال، وتقر العيون بعد بكاها حين تسقي الدمى صدور العوالي، أصبحت وائل تعج من الحرب عجيج الجمال بالأثقال، لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، قد تجنبت وائلا كي يفيق، فأبت تغلب علي اعتزالي، وأشابوا ذؤابتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتالي، قتلوه بشسع نعل كليب، إن قتل الكريم بالشسع غالي، يا بني تغلب خذوا الحذر إنا قد شربنا بكأس موت زلالي، يا بني تغلب قتلتم قتيلا ما سمعنا بمثله في الخوالي، قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. وهي قصيدة طويلة تبلغ نحو 100 بيت كرر فيها قوله قرب مربط النعامة مني في نحو 50 بيتا من أبياتها، وسبقت الإشارة إليها وإنشاد بعض أبياتها في الكلام عن حرب البسوس للهذلي. نعم، على بجيل إذ غدا في الرمس، الرمس القبر، للهذلي عبرة لا تقلع على بنيه بعدما تصدعوا. الهذلي هو أبو ذؤيب مشهور بكنيته، واسمه خويلد بن خالد، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم وحسن إسلامه. قال الجمحي: كان شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن. وقال أبو عمرو بن العلاء: سئل حسان رضي الله عنه من أشعر الناس؟ قال: حيا أو رجلا؟ قيل: حيا. قال: أشعر الناس حيا هذيل، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب. وقد هلك بنوه الخمسة في عام واحد أصابهم الطاعون، وكانوا رجالا ولهم بأس ونجدة، فبكاهم جميعا بهذه القصيدة الرائعة. قال فيها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك ذاك المضجع. فأجبتها: أما لجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا، أودى بني وأعقبوني غصة بعد الرقاد وأبرة لا تقلع، سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، فإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك، فهي عور تدمع حتى كأني للحوادث مروة بصفا المشرق كل يوم تقرع. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. ولئن بهم فجاء الزمان وريبه إني بأهل مودتي لمفجع، كم من جميع الشمل ملتئم القوى كانوا بعيش قبلنا فتصدعوا. ولقد أرى أن البكاء سفاهة، ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. ونجل عبد الرب في فريده أذرى دموعه على فقيده. ابن عبد ربه الأندلسي أحمد بن محمد العلامة الأديب صاحب كتاب العقد في الأدب، كان كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء موثقا نبيلا بليغا شاعرا. في كتابه العقد ذكر 4 قصائد يرثي فيها ابن الله، منها قوله: بليت عظامي والأسى يتجدد، والصبر ينفد والبكاء لا ينفد، يا غائبا لا يرتجى لإيابه ولقائه دون القيامة موعد. ما كان أحسن ملحدا ضمنته، لو كان ضم أباك ذاك الملحد، باليأس أسلو عنك لا بتجلدي، هيهات أين من الحزين تجلد. ثم رجع إلى سرد أعلام الشعر في هذا العصر فقال: لا تعذلي لابن زريق هاكا، بين عينية برد بها حشاكا. أبو الحسن علي بن زريق البغدادي له قصيدة غراء بديعة، يقال: من تختم بالعقيق وقرأ لأبي عمرو وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زريق فقد استكمل الظرف. كامل زرايقين خرج من بغداد إلى الأندلسي ليمدح أبا عبد الرحمن الأندلسي، لأنه بلغه أنه يعطي الشعراء. فلما ذهب إليه وألقى قصيدته بين يديه لم يعطيه إلا دريهمات يسيرة، قيل إنه أراد أن يبلوه ويختبره. فقال ابن زريق: إنا لله وإنا إليه راجعون، سلكت البراري والبحار والمهامها والقفار إلى هذا الرجل فأعطاني هذا العطاء النزر، فانكسرت إليه نفسه واعتل فمات. وشغل عنه الأندلسي أياما ثم سأل عنه، فخرجوا يطلبونه فوجدوه قد مات، وعند رأسه رقعة مكتوبة فيها هذه الأبيات: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عذله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعا بالخطب يحمله، فضلعت بخطوب الدهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السنب أضحى وهو يزمعه، تأبى المطامع إلا أن تجشمه للرزق كدا، وكم ممن يودعه، وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه، قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا فيستترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه. إلى أن قال: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه، كم قد تشبث بي ألا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه، وقلبي لا يوسعه، أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. هذا قوله: لا تعذلي لابن زريق هاكا عينية برد بها حشاكا. قال: ثم المعري أبو العلاء أعجوبة في الحفظ والذكاء، تملك القصيدة من مقاده لكنه يزن في اعتقاده. أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري اللغوي الشاعر، كان علامة عصره متضلعا من فنون الأدب، أخذ عنه الناس وسار إليه الطلبة من الآفاق، وكاتبه العلماء والوزراء وأهل الأقدار، وانقطع عن الناس وعن أكل كل ذي روح وما يخرج منه، وكان يعد التناسل جناية لأنه أصل الشرور والآفات، هكذا يرى، ولذلك أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. وقد تشبث بآراء جرت عليه كثيرا من الشبه في عقيدته، وقد قال القحطاني في أنيته: تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين بهجوه، أبيات كل قصيدة 200. وبالجملة فقد كان نادرة في الحفظ والذكاء وسعة الاطلاع وإحكام الشعر. هذا قوله: ثم المعري أبو العلاء أعجوبة في الحفظ والذكاء، تملك القصيدة من مقاده لكنه يزن في اعتقاده. يد بخمس أشار هنا إلى قول أبي العلاء يد بخمسمائة من أسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. هكذا يقول. فأجابه العلماء وردوا عليه. ممن أجابه القاضي عبد الوهاب البغدادي قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. وأجابه أيضا شعرا فقال صيانة العضو أغلاها وأرخصها خيانة المال فافهم حكمة الباري في سبيل المجد ما أنا فاعل وغير مجدي. قال أبو العلاء يفتخر ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائل أعندي وقد مارست كل خفية يصدق واش أو يخيب سائل أقل صدودي أنني لك مبغضا وأيسر هجري أنني عنك راحل إذا هبت النكباء بيني وبينكم فأهون شيء ما تقول العواذل تعد ذنوبي عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضائل وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل يهم الليالي بعض ما أنا مضمر ويثقل رضوى دون ما أنا حامل وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. إلى أن قال ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص وهو أسفا كم يظهر النقص فاضل وكيف تنام الطير في وكناتها وقد نصبت للفرقدين الحبائل ينافس يومي في أمسي تشرفا وتحسد أسحاري علي الأصائل وطال اعترافي بالزمان وصرفه فلست أبالي من تغول الغوائل فلو بان عضي ما تأسف منكبي ولو مات زندي ما بكته الأنامل إذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قصا بالفهاهة باقل وقال السها للشمس أنت خفية وقال الدجى يا صبح لونك حائل وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل وغير مجدي. هذه قصيدة يرثي بها فقيها حنفيا وهي في ديوانه سقط الزند وهي من أشهر قصائده. يقول غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترن مشادي وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصبها البياد صاح هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلادي كم أقاما على زوال نهار وأنارا لمدلج في سوادي تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي فدرك أنفس ولم تفادى. هذه أبيات يظهر فيها حزنه لفراق خاله وكان خاله سافر إلى المغرب لطلب الكسب. يقول المعري فيها تفديك النفوس ولا تفادى فأدني القرب أو أطيل البعادة. يقول نفوسنا غالية لا يمكن أن تفديها نفس ومع ذلك فهي فداء لك. أرانا يا علي وإن أقمنا نشاطرك الصبابة والسهادة ولولا أن يظن بنا غلو لزدنا في المقال ما استزادا. وقيل أفاد بالأسفار مالا، فقلنا هل أفاد بها فؤادا؟ إذا هاد أخ منا أخاه ترابك كان ألطف ما يهادا. ظأنت لتستفيد أخا وفيا وضيعت القديم المستفادا. أقم في الأقربين فكل حي يراوح بالمعيشة أو يغادى. وليس يزاد في رزق حريص ولو ركب العواصف كي يزادا. نراسلك التنصح في القوافي وغيرك من نعلمه السدادا. فإن تقبل فذاك هوى أناس وإن تردد فلم نأل اجتهادا. وتكبر العنقاء أن تصادا. قال المعري في الفخر أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعانب من تطيق له عنادا. إلى أن يقول فظن بسائر الإخوان شرا ولا تأمن على سر فؤادا. فلو خبرتهم الجوزاء خبري لما طلعت مخافة أن تكادا. تجنبت الأنام فلا أواخى وزدت عن العدو فلا أعادى. يقول فيها ولكن الشباب إذا تولى فجهل أن تروم له ارتدادا. وأحسب أن قلبي لو عصاني فعاود ما وجدت له افتقادا. ثم قال أصالة الرأي أتى الطغراء فيها بما يبهر كل رائي. عز يسامي منكب الجوزاء في حلو لفظ كزلال الماء. الطغرائي هو مؤيد الدين أبو إسماعيل الحسين بن علي. قيل له الطغرائي نسبة إلى الطغرى، والطغرى كلمة أعجمية استعملتها العرب، معناها الطرة التي تكتب عادة في أعلى الكتاب بالخط الغليظ تتضمن نعوت الملك الذي يصدر الكتاب باسمه. وقد قال أحمد شوقي في همزيته نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغراء صلى الله عليه وسلم. وكان الطغرائي غزير الفضل لطيف الطبع، فاق أهل عصره بصنعة الشعر والنثر. ومن مستجاد شعره لامية العجم التي أشار إليها هنا بذكر مطلعها أصالة الرأي، وقد نالت شهرة واسعة وشرحت شروحا كثيرة أشهرها شرح الصفدي. مطلعها قوله أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. يقول فيها حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يقول فيها إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل. لو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. وأخرها قوله قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذا آخر الكلام عن الشعر في العصر العباسي. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله قدركم وبارك الله لكم وعليكم وجعل هذه المجالس في موازين حسناتكم وتقبلها الله منكم خالصة لوجه الكريم. مشاهدين الكرام من النبلاء والنبيلات من كان لديه سؤال أو استفسار فصندوق الرسائل الخاص بالزوم وكذلك اليوتيوب متاحين أمامكم، كذلك صندوق الرسائل الخاص بمركز النبلاء يسعد دائما استقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر التليجرام. يقول هذا يقول السائر هل قصدتم في قولكم عز تسامى عن الطغاء حصا أم عن العصر العباسي عموما؟ المقصود الطغائي أنك ترى في شعره العز الذي يسامي منكب الجوزاء، الجوزاء برج من أبراج السماء يساميه أي يعاليه، فهو عز عال وقد كساه بألفاظ عذبة رقيقة كزلال ماء. جزا الله عنا بالخيرات شيخنا النبيل الشيخ محمد سعيد الفوطن المبي وبارك الله فيه وله وعليه، وتقبل الله منه هذا العمل وجعله في موازين حسناته خالصا بوجه الكريم. شكرا كذلك لشيخنا علي بن الحسن العامي بارك الله فيه، سدده وأعانه وفتح عليه بحر العارفين. شكرا لكم حضورنا الكريم على حضوركم واستماعكم، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بهذه المدارس وألا يجعلها حجة عليكم بل لكم. شكرا لكم، نلتقيكم يوم الأحد بمشيئة الله سبحانه وتعالى الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إلى ذاك الوقت استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.